شجرة اذا حاصرين والله ما عبدك الله ما عبدك نور على نور نور على نور هكذا اخوتنا اخوة الايمان استمعنا الى تلاوة كريمة مباركة تلاها فضيلة القارئ الطبيب الدكتور احمد نعينا. ايها الاخوة، الكلمة الان لفضيلة الشيخ محمود ابو السعود، فليتفضل مشكورا. سيبها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم أن نلقاه وبعد. أيها الإخوة الحاضرون، أيها السادة القراء، أيها الأفاضل العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعمرك من رزية فقد مال، ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بفقده خلق كثير. نحن الآن وسط كوكبة قرآنية عظيمة ممثلة في حملة كتاب الله جل وعلا، جاءت لتواسي لا أقول أسرة الفقيد ولا أقول أسرة